خليه مالك الفريق يعمل شنو؟ يرجع يرجع يرجع لمينه شلته وشلطته ايوه قمره. في الحالة دي انا قلت شنو رجعت مينا، لما رجعت مينا مع المواصلات هنا الوقت كان متأخر حوالي الساعة 10:30 بالليل، قلت انا عشان اروح تاني الك مواصلات، ما بالي ما في مواصلات، كان الوقت كان في زحمة. نعم قمت انا بيت في مينا قمت الصباح بشيل عملت من الجبر الثاني ايوه ما عملت طواف الوداع ايوه يعني قدمت طواف الوداع اي اي اي كويس نعم وجيت غادرت انا سؤالي في المنطقه بقى انه انا رجعت مينا بيت فيها وقمت الصباح ثاني مشيت، انا بسال في النقطه دي انت كنت متعجل معناها اي كنت متعجل. سامح رجعت ساعه كم بالليل ليمونه؟ رجعت مينا يمكن حوالي الساعة 9:30 خلاص مش مك بيتها بعد العشاء هاي يعني. لانك لو رجعت الساعة 1 بالليل وصبحت الواطف منى برضو اسمك بيتها يبقى رميك التاخيرك ده صحيح ورميك للجمرات ربعة العيد صحيح وطواف الوداع بتاعك صحيح لانك انت طفت طواف الوداع بنية تغادر البلاد تشيل شنطتك منه وتسافر لكن حصل الظروف دي يبقى طوافك صحيح وحتى ما عليكش ان شاء الله ما يرجع تاني يعمل طواف لا ما ترجع ما يرجع تاني لانه حتى ولو هن اذا كان هو يقول لك طواف الوداع ده منه تغادر البلاد نعم. لكن للمشقه ونحن نعتبر طبعا طواف الوداع اختلف العلماء نعم. فيه فريق منهم قالوا سنه فريق منهم قالوا واجب يبقى نحن نعتبر في حقك سنه للمشقه وطفتها وان شاء الله طوافك نعم. يبقى مقبول لانك رجعت لامر ضروري ليمونة وجيت بعد ذاك ثاني يوم غادرت مكه ان شاء الله يجزيك ان شاء الله نعم. طيب معنا من الخرطوم علي مرحبا يا علي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كيف الحال الحمد لله تفضل السلام عليكم الشيخ الله يبارك فيك الله يسلمك بنسال عن صلاه المسبوق يعني اذا انا مثلا يعني جيت في صلاه جهريه مثلا أدركت الركعتين الأخرانية السرية بالنسبة للركعتين الأخرانية أصليهم جهريا يعني والله أصلي سريا والله أنت ما فاتتك ركعتين جهر أي أي فاتتني جهر نعم يلا أنا أتيم على المسبوع الشيء فاتني أجيب جهريات والله كويس والله أجعل أدركتهم جهريات كويس كويس نقول لأخونا وكل الأخوان عندك سؤال ثاني يا علي؟ نعم شكرا جزيلا نقول لأخونا والأخوان إنه عندنا قاعدة في فقه المالكية القاعدة بتقول ما أدركته مع الإمام فهو آخر صلاتك وما فاتك فهو أول صلاتك تقضي الأغوال وتبني الأفعال ونضرب المثال أخونا حصل صلاة العشاء الركعتين الأخيرات في صلاة العشاء يبقى بالحالة دي أول إمام ما سلم هو يقف طوال عليه حيله لأن أدرك رقعتين يقوم بتكبيرة يقف عليه حيله القاعدة بتقول ما أدركته مع الإمام فهو آخر صلاة قبل الركعتين حصلتهم مع الإمام السريات ديل ياهن رقعتينك الأخرانيات حتقوم تجيب ركعة بالفاتحة والسورة وجهر وتركع وتسجد وما تجلس تقوم تجيب الركعة الرابعة بالفاتحة والسورة وجهر وتركع وتسجد وتقرأ التشهد تسلم لأن ديل الركعتين دي هي ركعتينك الأولانيات أحفظ القاعدة دي ما أدركته مع الإمام فهو آخر صلاتك وما فاتك فهو أول صلاتك تقضي الأقوال وتمني الأفعال الأقوال اللي هي القراءة والأفعال اللي هي التشهد إن كل رأس ركعتين بتقعد تقرأ التشهد نضرب لنا مثال تاني زول حصل الركعة الأخيرة من صلاة المغرب برضو الإمام ما سلم ويقوم طوالي ما يقوم بتكبير يقوم ساكت لأنه أدرك ركعة واحدة يقوم ساكت يجيب له ركعة بالفاتحة والسورة وجهر ويقعد يقرأ التشهد لأنه بيبني في الأفعال قرأ التشهد تاني يقوم يجيب الركعة الثالثة بالفاتحة والسورة وجهر ويركع ويسجد يقرأ التشهد يسلم يبقى زول يقرأ التشهد كم مرة ثلاثة مرة يبقى أحفظ القاعدة دي ما أدركته مع الإمام فهو آخر صلاتك وما فاتك فهو أول صلاتك تقضي الأقوال وتبني الأعمال نعم طيب معنا من السعودية أبو محمد مرحبا يا أبو السلام محمد عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله سمحت عندي ثلاثة أسئلة نعم تفضل عندي السؤال الأول مثلا كله على الطلاق الحرمة لو كان عندها الدورة وأنا سألتها قلت لها عندك الدورة تقول أيوة قلت لها طيب الطلاق بيقع ولا ما بيقع تقول ما بيقع قمت بتطلع طيب أنت طلقانة أحا ولا و... قلت لا يعني قصد شنو انت يعني؟ السؤال الثاني قلت له مثلا لو انت طلعت برا البيت بدون اذني انت طلقانة. وقامت قالت لي طيب اما طلعت برا راحت بيت حلا وقمت دقيت عليها قلت لها فين؟ قالت طلعت بيت حلا. قلت لها طيب ما تروحي، انا قلت لي خلاص خليك في البيت الحين الجو حار، قلت لها خليك في البيت ما قلت لها انت طلقانة، قلت لها خليك في البيت. نعم. بعدين رجعت للوالدة كلمت الوالدة قالت لها يا اخي الرجال خلقني. أيوة. وانا ما طلقتها ما حلفت على طلاق. سمع. وقامت اللي يمشي تبكي وزي كذا قالت انه طلقتها، دقت على امي قالت لي طلقتها قلت لها انا ما طلقتها. طيب السؤال الثاني مره كنت عصبت على السؤال انا بحلف طلاق كثير يعني اكيد ما عندي نيه انه اطلق نهائي. سمع. كنت قلت لها بتقول لي الطلاق انه الاول هذاك مثلا كل شيء قسمه وقسمه قسمه، قلت لها الحين انت عارفه انه الله قاسم لك شنو؟ قالت لي لا، قلت لها خلاص انت طلقانه. الله. دي آخر حاجة تاني؟ دي كل من ثلاثة كده الحين. نعم نعم. طيب نأخذ صديق. سمع سمع. بدون نية يعني. خلاص طيب. كويس. طيب معنا صديق من شرق النيل، مرحبا يا صديق. مرحبا بك. نعم تفضل. نعم. تفضل يا صديق. مرحب. تفضل يا صديق معك اليوم. مرحبا تاي. نعم. بزعل عن الوضوء في الحمام. نعم. بزعل عن الوضوء في الحمام. نعم. في سؤال ثاني؟ شكرا شكرا جزيلا. حقيقة يعني أبو محمد قصته شوية صعبة غريبة شوية. نعم. صح. أول شيء قام سأل زوجته قال لها أنت حائض؟ قالت لي ونعم. هل الطلاق يقع للحائض؟ قالت له ما بيقع. قال لها أنت طالق. كأنه عنده غرام كده مع الطلاق. يبقى في الحالة دي الطلاق وقع لأنه طلع